بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام في الدعوة والبينات. قال: فروع. لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة من غير تعرض لملك سابق بتاريخ لم يستحق ثمرة ظاهرة ولا ولدا منفصلا عند الشهادة، ويستحق الحمل والثمر غير الظاهر عندها تبعا للأم والأصل، فإذا تعرضت لملك سابق على حدوث ما ذكر فيستحق. لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة، هذا الشخص ادعى أن هذه الشجرة التي لها ثمر وهذه الدابة هي التي لها ولد، في هذه الحالة ادعى أنها ملكه، ادعى أنها ملكه وأقام بينة على ذلك، لكنه لم يذكر في البينة أنه يملكها بملك سابق، فقط أنهم قالوا إننا نشهد أن هذه الدابة أو هذه الشجرة هي ملك لفلان، واقتصروا في الكلام على ذلك ولم يزيدوا شيئا. قال: لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة من غير تعرض لملك سابق، أقام البينة الآن ولم يقل إني أملكها ملكا سابقا، الآن لو ملكها ملكا سابقا يستحق ولدها ويستحق الثمرة، أما الآن هو يقيم البينة، الثمرة منفصلة والولد منفصل، أو الثمرة ولو لم تكن منفصلة، لو بعنا شجرة إذا كان بعد بدو الصلاح الثمر لمن؟ للبائع، وبعد بدو الصلاح، طبعا قبل بدو الصلاح الثمر للمشتري، بعد بدو الصلاح للبائع. كذلك الحمل، الآن هذا الحمل إذا انفصل قبل هذه الدعوة، هو يقيم الدعوة على الدابة أم على حملها؟ على الدابة، والولد منفصل، لذلك ماذا قال؟ ولم يتعرض لملك سابق. مثلا لو قال: هذه الدابة ملكي وقد ملكتها منذ سنة، والولد الآن جاء ضمن هذه السنة فالولد له، وكذلك لو قال: هذه الشجرة وقد ملكتها منذ سنتين أو كذا، معنى ذلك كانت الثمرة قد أخرجت في ملكه. أما الآن هو ماذا يقول؟ أقام البينة اليوم على ملك الشجرة ولم يتعرض لشيء سابق، الشيء السابق قد تكون هذا الولد لغيره وقد تكون الثمرة لغيره، نحن لا نقول له أنت تستحق فقط الشجرة وأنت تستحق الدابة بهذه الشهادة، أما هذه الشهادة التي تشهد بها هل تخولك لأن تملك ثمرة الشجرة أو ولد الدابة المنفصل؟ لا. لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة من غير تعرض لملك سابق، أما لو تعرض للملك السابق قطعا الولد والثمرة له، من غير تعرض لملك سابق بتاريخ لم يستحق ثمرة ظاهرة ولا ولدا منفصلا عند الشهادة، ويستحق الحمل والثمر غير الظاهر عندها، ما دام أن الثمر الآن هو يملكها والثمر ليس ظاهرا، وقال أنا أملكها، كما قلنا إن المشتري إذا كان قبل بدو الصلاح تعتبر هذه الثمرة له. قال: تبعا للأم، يعني بالنسبة دائما الولد يتبع الأم بالنسبة للحمل، وكذلك والأصل بالنسبة للشجرة، فإذا تعرضت لملك سابق على حدوث ما ذكر فيستحق. يعني قال أنا أملك هذه الشجرة وهذه الدابة، ولكن منذ مثلا سنة، منذ سنة دخلت الثمرة ودخل الولد الذي خرج من الدابة. يعني انظروا إلى القضاء كم هو دقيق جدا. هو يقول أملك. افترض الآن أنه يوجد الآن خيل وأيضا إلى جوارها ولدها، فهو أقام البينة على ملك الخيل، هل نحكم له بملك الولد؟ لا، ملك الولد يحتاج إلى دليل آخر، إما شهادة وإما أن تقول إن هذا الملك كان قبل ولودي، قبل أن تلد هذه الدابة وقبل أن تحمل، عند ذلك يكون الولد في ملكه. بعد ذلك مثال آخر أو فرع آخر، ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار رجع على بائعه، أو فأخذ منه بحجة غير إقرار رجع على بائعه الذي لم يصدقه. الآن اشترى كثير منا قد يشتري شيئا ويدفع الثمن، ولكن جاء مالك وأقام حجة على أن اشترينا دراجة، نعطي مثال يعني بسكليت دراجة، وبعد أن اشتريناها وأقمنا وأخذنا ورقة أننا اشتريناها من فلان، أثبت شخص آخر ملكه وقال هذه الدراجة مثلا مسروقة، مغصوبة، معارة، إلى أي شيء، هنا ماذا نفعل؟ أيهما أقوى، كونه اشتراها من غير إقرار أم إقرار صاحبها الآن وهو الذي يعلم بالحجة واليقين أنها ملك له؟ لا، صاحبها أقوى. ولذلك ماذا نقول؟ إن صاحبها الآن الذي يدعي أنها، طبعا بالبينة يدعي أنها ملكه وأنها قد سرقت منه، تعود الحاجة إلى من؟ إلى صاحبها، ويعود المشتري على البائع بالثمن. لماذا نفعل هذا؟ انظروا لو حدث، كثير من الناس نحن من خلال التجربة نقضي في هذا القضاء دون يعني علم لنا بالقضاء أحيانا، يقول بعضنا احذر أن تشتري من الطريق واشتري من مكان معروف، لأنه إذا حدث شيء، مثلا هذه الآلة خرجت معيبة، أو هذه الآلة مثلا والله اشترينا أشياء طلع مثلا محرك محروق لنفترض، أنا إلى من أعيد؟ وأعود إلى الطريق الذي باع لا أجد أحدا، فإذا وجد فيها عيب أو صدر فيها مسألة أخرى مثل هذه المسألة، خرج مالك آخر وقال هذه ملكي وهذه معارة وهذه مغصوبة وهذه مسروقة، عند ذلك نقول له ينبغي عليك أن تعيد، يعني خرج البيع مستحقا. عندما قرأنا في باب البيع قلنا يوجد هنالك ضامن يسمى ضمان الدرك، يعني أنا أشتري من فلان في السوق لا أعرفه، قل وما أدراني أنك سارق لهذه الحاجة، هل يوجد من يضمنك؟ قال فلان والله أبو خالد هنا مثلا يضمن، جاء قال أنا أضمن ضمان الدرك. ما معنى ضمان الدرك؟ معنى ضمان الدرك يعني إذا خرج المبيع مستحقا لغيره، هذا أنا لا أعرف البائع، البائع قد لا أجد له مكانا، آتي إلى هذا الضامن فيدفع لي ما دفعته، هذا يسموه ضمان درك المبيع، يعني إذا خرج المبيع مستحقا. وهنا نفس الشيء تماما، لو اشترى شيئا لكن لا يوجد ضامن هنا، لو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة، يعني مثلا عندك ورقة، أنت ورقة الوكالة، قال له لا ما عندي، عندك ورقة تثبت البيع، قال له هذه ملكي وأنا ما بعتها، وأقام بينة وشهود على أن هذه الدراجة السيارة كذا هي ملكه وأنه لم يبعها، تعاد الحاجة إلى صاحبها الأصلي ويعود المشتري على البائع بالثمن. رجع لي ما رجع لي خصومة أخرى بينك وبين البائع، أما صاحب الحاجة يأخذها أم لا؟ له حق أن يأخذها وأن يتسلط عليها ولو بالقوة. افترض الآن أنت دراجتك موجودة على باب المسجد مقفول الآن بقفل، وأنت قد سرقت هذه الدراجة، ألا يحق لك أن تكسر هذا الجنزير وتأخذ هذه؟ تقول هذه لي وبالقوة تأخذه، أما لا يجوز لك أن توكلني زكاة كسرنا الإفل أو الجنزير أو كذا، هذا لا يجوز، أنت لك الحق أن تأخذ حاجتك. تصور أن الفرع الثاني صار واضح، ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار رجع على بائعه الذي لم يصدقه ولا أقام بينة البائع بأنه اشتراه من المدعي، قال له لا هذا كلام فارغ اللي بيحكي، هو باعني وهدول هاي الشهود، عند ذلك هل تعود إلى صاحبها؟ لا. أما هنا ما عنده بينة، ولا أقام بينة بأنه اشتراه من المدعي ولو بعد الحكم به بالثمن، بخلاف ما لو أخذ منه بإقراره أو بحلف المدعي بعد نكوله لأنه المقصر. أما إذا أقام بينة هذا البائع الذي باعني، أقام بينة أو حلف يمينا، قيل له مثلا توجه اليمين على صاحب هذه الحاجة الذي يدعيها فنكل، عند ذلك حلف هذا البائع يمين أنه يملكها، هل نعيدها؟ لا لا نعيدها. بخلاف ما لو أخذ منه بإقراره أو بحلف المدعي بعد نكوله لأنه المقصر. انتهينا من هذا. أيضا فرع آخر، ولو اشترى قنا، القن العبد الخالص، وأقر بأنه قن، سألنا أنت عبد أم مستعبدينك، يعني أخذينك من الطريق وفرضوا عليك مسألة العبودية، قال لا أنا عبد. ولو اشترى قنا وأقر بأنه قن ثم ادعى بحرية الأصل وحكم له بها بعد أن انتقل إليه، ربما قالها خوفا، وعندما أعيد إليه ادعى أنه ابن حر، ابن الحر هل يصبح عبد؟ لا. وأقر ثم ادعى بحرية الأصل وحكم له بها، رفع الأمر إلى القاضي وقال القاضي إنه، عند ذلك قال القاضي إنه حر، رجع من المشتري بثمنه على بائعه، قال أنت بعتني عبد والعبد له قيمة، لكن تبين بالقضاء أنه حر، معنى ذلك أنت غررت بي وأخذت هذا الثمن، فيجب عليك أن تؤدي الثمن، طبعا عن طريق القضاء كل ذلك، فالقاضي يحكم له بالثمن وعلى البائع وأن يعيد البائع الثمن من جديد. ولم يضر، قال أنا اعترف أمامي، هل يضر الاعتراف بالرق؟ لا. ولم يضر اعترافه برقه لأنه معتمد فيه على الظاهر ليس على الحقائق. أو بمعنى يعني بما يملكه بما يضع يده عليه. انتهينا من هذه أيضا. فرع آخر، ولو ادعى شراء عين، أي شيء حاجة من الحاجات، ولو ادعى شراء عين فشهدت بينة بملك مطلق قبلت لأنها شهدت بالمقصود ولا تناقض على الأصح. أنا اشتريت بيت وبعد ذلك أقام صاحب البيت بينة على أنه مالك لهذا البيت، هل يوجد شيء؟ عند ذلك صح البيت والبينة واحدة، البيع والبينة تقوم على نفس الشيء، فلان يبيع البيت وهو يقيم بينة حقيقية على ملك، يعني البينة اليوم مثلا يأتي شهود فيقولون هذا البيت لفلان وعنده ورقة طابة وتثبت عند الدولة، أخرجنا إخراج قيد عقاري قالوا أنه مثلا هذا البيت لفلان، كل هذه البينات، وبعد ذلك يعني صار الأمر واضحا تماما، وسألنا هل يوجد أي تعلق في هذا البيت، رهن كذا، قالوا لا يوجد شيء، عند ذلك لا يوجد تناقض ما بين البيع ولا بين الحقيقة، عند ذلك قال ولا تناقض على الأصح. وكذا لو ادعى ملكا مطلقا فشهدت له به مع سببه لم يضر وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر ذلك للتناقض بين الدعوة والشهادة. سألنا نفس المسألة السابقة لكن الآن يحدث شيء آخر. سألنا يا أبا خالد مثلا أنت من أين حصلت على هذا البيت؟ قال ورثني هذا البيت أبي، فقد حصلت عليه عن طريق الإرث. جاء بالشهود فشاهد قال وهبه هذا البيت، مثلا خاله وهبه هذا البيت. إذن هو ماذا يقول؟ إرث. وخاله ماذا يقول؟ هذا الدعوة شاهد يقول خاله. والثالث يقول مثلا اشتراه شراء. الآن هذه الشهادة أيدت كلامه أم ناقضتها؟ ناقض. إذن الشهادة إقرار خاله الشاهد الآخر كلامه، كل الأشياء صارت متناقضة. أنا آتي بشيء، حتى قالوا في النبوة في مسألة المعجزة قالوا ألا تناقض، يعني لو جرت أمامنا معجزة وبعد ذلك هذه المعجزة لكن ناقضت في حقيقتها سر المعجزة. مثلا قام واحد يدعي النبوة مثل مسيلمة الكذاب، فقالوا له مثلا اقلب هذا الحجر لنفترض دابة، فانقلب فأنطق الله الدابة وقالت له إنك كذاب مثلا. هذا تناقض ولا لا؟ صورتها صورة معجزة لكن حقيقتها إهانة أم لا؟ معجزة أم إهانة؟ نقضتها. وهذا يقول أنا اشتريت بالنسبة للمعاملات، والشاهد يقول بل ورث، أو بالعكس أنا ورثت، والشاهد يقول بل اشتراه، والآخر يقول بل وهبه. تحتاج أن تأتي أنت بشهود، هؤلاء الشهود إنما يؤيد كلامك لا ينقض الكلام. ومن هنا أذكر شيئا في الحديث يتكلم فيه علماء الحديث وعلماء الأصول كلام جميل جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وقال عليه الصلاة والسلام شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. كيف نجمع؟ هل يمكن أن تكون الخيرية والشرية في شيء واحد؟ نأخذ هذه المسألة نطبق عليها. أنا صاحب البيت، بعت البيت لزيد من الناس، أقررت أن البيت ملك لي، صاحب البيت يريد أن يطمئن، جاء أخونا فقال أنا أشهد بأنك قد ملكت البيت شراء من فلان. جيد، أنا أبحث عن بينة، فجاء فشهد، والله عز وجل يقول ولا تكتموا الشهادة. جاء الآخر فشهد أني قد اشتريت البيت. هذا هؤلاء عندما جاءوا وثبتوا الحق وثبتوا البيع، من خير الشهود أم من شر الشهود؟ من خير الشهود. أنا الآن أقمت بينة والأمر تماما من أحسن ما يمكن. جاء بعض الناس ما طلب منه الشهادة والشهادة تامة، فقال لا هذا البيت موهوب له من قبله. ماذا فعل؟ شوش القضية أم لا؟ شوش، جعل تناقض ما بين البينة وما بين الشهادة. يا أخي أنت من طلب منك؟ إذا استوفت القضية شهودها أنت لماذا تأتي؟ من طلب منك أن تتكلم؟ هذا يسمى شر الشهود. ولذلك دائما يعني الإنسان عليه أن يشهد إذا طلب منه أو رأى أن الحق يتوقف على كلامه. لذلك مر معنا في الأمس أنه لا فضل في عدد في زيادة عدد الشهود. المسألة بدها شاهدين، هل نحتاج يعني ثلاثة صاروا أقوى من اثنين؟ ما عندنا مشكلة، ما عندنا ثلاثة، خلاص المسألة استوفت بشاهدين، لا نحتاج إلى أربعة، لا نحتاج إلى عشرة. يعني واحد زنى علانية أمام الناس، علانية حتى أظهر أمام الناس أنه أدخل الميل في المكحول، شهد عليه 40 شخص مثلا، 40 شخصا شهدوا عليه، عند ذلك يكفي عند القاضي ماذا؟ 4 فقط، ولا 40 ما بدناه 36 آخر. وهذا غير ممكن. يعني هلا قد يقول قائل يا أخي والله يوجد اليوم زنا في قارعة الطرق في الحدائق العامة في بلدنا، يوجد يعني، وحدثني بعض الناس بهذا، يعني يوجد. يعني بالأمس أنا أمر على سبيل المثال يعني هون خط في طريق المسجد، كل اثنين مثلا، طبعا ما عم بتكلم عن الزنا، في مكان مظلم وتحت الشجر ومع المعانقة، طيب هذا لماذا يضع نفسه أقل الدرجات في مكان يفترى عليه بالكلام؟ لو كانت هذه زوجة هل يجلس مع هذه الجلسة؟ طبعا يعني أنا أتكلم دائما إذا فقدت الحدود، لو كانت الحدود قائمة لا يستطيع هذا أن ينتهك حرمة الشارع ولو بهذا الشكل، ولو كان هذا لا يوجد عليه حد، أقل الدرجات يوجد عليه تعزير من قبل القاضي. نعم، لكن عندما لا تقام الحدود يبدأ الاستهتار في هذه المسألة. ولذلك الآن كثير من العالم صار في شواطئ عرات، ومن الممكن أن يمارس أي شيء أمام الناس، وبالعكس إن التدخل يعتبر عندهم صار تدخل بالحريات الشخصية. هذا الأمر راجع لماذا؟ لعدم إقامة شرع الله تبارك وتعالى في ذلك المكان. ولذلك مسألة هامة نكررها جدا، من ولاه الله أمرا وبعد ذلك لم يرعه سيأتي يوم القيامة يحاسب عن كل هذه الأمور. لذلك مثلا القيادة في هذا الأمر والحكم صار مغرم وليس مغنم، يعني لا يفرح البعض والله يعني ولي أمرا، سواء كان نائبا كان وزيرا كان رئيسا كان أميرا كان ملكا كان قاضيا، هذا هؤلاء كلهم سيحاسبون، لأنه في إقرار صحيح، أنت إما أن تتكلم بكلمة الحق، أما الغاية وإلا بنقول له لواحد لماذا تريد أن تصبح نائبا؟ بده سيارة وبيت ومظهر وراتب وكذا، أما هل يريد حقيقة أن يوصل الحقوق إلى أصحابها؟ هل يريد أن يتكلم باسم مثلا مجموعة من الناس؟ لا، اختلف الوضع تماما. ولذلك هذه مسألة هامة جدا، عندما يكلف الإنسان بأمر يجب عليه أن يقوم به، وإن لم يقم به كان خائنا لله وخائنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وسيحاسب على هذا العمل. يعني ليست وظائف الدولة عبارة عن مغنم، لا. ولذلك ترى أن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يقول أنا لا أصلح لهذا الأمر. الإمام أبو حنيفة طلب للقضاء قال لا أصلح، قالوا له كذبت، قال إن كنت صادقا في قولي في قولك كذبت فأنا كيف يكون كاذب للقضاء، وإذا تريدني أنا الصادق أنا أقول لك لا أصلح، فعلى الحالتين أنا لا أصلح. يعني إذا على رأيي أنا أقول لك وعلى رأيك أنت تقول عندي كاذب، فكيف تولي كاذبا؟ يعني مسألة أقام عليه الحجة في ذلك. وحتى النبي اللهم صل عليه كان يقول لبعض الصحابة إنك لا تصلح للإمارة، ليس كل الناس يصلح للإمارة. ولذلك هذه مسألة هامة جدا، من يصلح لها؟ لأنه سيحاسب. فرعون لو باع دارا ثم قامت بينة حسبة أن أباه وقفها عليه، قد يبيعها هو ظنا أنه ورثها، افترض ابن وحيد مات أبوه يظن أن هذه الدار قد ورثها من أبي، هو صادق في بيعها؟ صادق. لكن جاء شهود لله تعالى، جاءوا أمام القاضي وقالوا إن الأب وقف هذه الدار على أبنائه فأبناء أبنائه مثلا وقف ذري، الآن هذا الابن هل يملك الدار أم يملك المنفعة فيها طيلة عمره؟ اختلف الوضع صحيح، بينما كان مالكا هم لا ينكرون أن الأب كان مالك وأن هذا ابن، لكن انتقال الدار الآن كان الأب قد وقفها على أولاده في حياته أم تركها تركة؟ قالوا لا بل أوقفها، لو باع دارا ثم قامت بينة أو بينة حسبة أن أباه وقفها عليه ثم على أولاده انتزعت من المشتري، قال له تعال أنت أيها المشتري أنت تشتري وقفا، هل يصح بيع الوقف؟ لا يصح، ورجع بثمنه على البائع ويصرف له ما حصل في حياته من الغلة. لنفترض أن هذا البيت إذا كان هو الموقوف عليه، نقول له اختر أحد أمرين: إما أن تنتفع بالبيت فتسكن فيه، أو أن يؤجر هذا البيت وأنت تأخذ ماذا؟ حصة، تأخذ الأجرة. هذا إذا كان هو وحيدا يأخذ كل الأجرة، وإن كان له أكثر من أخ في هذه الحالة فإن الأجرة توزع على حسب رؤوسهم وعلى حسب شرط الواقف. ماذا قال الواقف؟ لو قال توزع عليهم مثلا وقفت هذا على أبناء الذكور، الإناث لا يأخذون. لو قال وقفت هذا على أبناء الذكور والإناث متساوية، عند ذلك رأس الرجل بمقدار رأس المرأة تمام. أو وقفت عليهم كالإرث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك هذا. أو قال وقفت على البطن الأول فإذا انتهى ينتقل إلى البطن الثاني. مثلا كانوا 5 أولاد، مات الأول ما بيحلوا أولاده محله، بيبقى القسم على مين؟ على 4. مات الرابع بتصوى على 3، مات الثالث بتصوى على 2، مات الثاني بتصوى على 1، مات الأول خلص البطن الأول. الآن بنشوف، شوف ماذا يوجد عند موت آخر أولاده، ماذا يوجد من أولاد أولاده؟ قال في 50 واحد، كانوا على 5 صارت الآن قسمة على 50، وهكذا حتى يموت آخر واحد من البطن الثاني. ثم أما إذا قال فإذا مات كل واحد منهم خلفه أولاده، الآن نقول له حصة أبوكو من الوقف كانت 5 دار، أنتوا 10، العشرة لكم الخمس، ما بديوا مع عمومكم بتصيروا 14، لا، أنتم لكم حصة والدكم. لذلك قالوا واختصروا في هذا الكلام وقالوا قاعدة جميلة جدا، قالوا نص الواقف أو شرط الواقف كنص الشارعي. كيف كتب في الوصي في الوقف؟ كيف ما كتب عند ذلك ينفذ هذا. لو قال على أرحامي مثلا، صار بيأخذوا أولاد بنته، ما عاد بيأخذوا أولاد ابنه، اختلف الوضع. على الأرحام، لأن هؤلاء بنت ابن البنت وبنت البنت لا ترث، لكن من ذوي الأرحام، عند ذلك ينتقل هذا. كل الوارثين الآن لا ذكور ولا إناث يرثون، صاروا من يرث؟ الأرحام. طبعا على تفصيل، هذا التفصيل موجود في باب الوقف وقد قرأناه مستوفين لهذا الأمر. قال ويصرف له ما حصل في حياته من الغلة إن صدق البائع الشهود، وإلا وقفت، فإن مات مصرا صرفت لأقرب الناس إلى الواقف، قاله الرافعي كالقفال. طبعا بعد الواقف إنما تصرف إلى الذين هم من بعده. طبعا هذا الكلام إن حلوا المشكلة بينهم انحلت على هذه القواعد، وإذا لم تحل رفع الأمر إلى القضاء وبت القاضي، لكن ضمن هذه الأمور. ثم قال بعد ذلك فرع تجوز الشهادة. الحمد لله رب العالمين.